حدثني عن مالك انه سمع الضريعة بن ابي عبد الرحمن يقول بلغني ان امرأة عبد الرحمن بن عوف سالت ان يطلقها فقال اذا حط ثم طهرت فاذنيني فلم تحط حتى مرض عبد الرحمن بن عوف فلما طهرت اذنته طلقها البتة او تصديقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها. عبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه عدتها. يعيد مالك رحمه الله قضية عبد الرحمن بن عوف مع زوجته ليبين لنا السنة في الطلاق، وأن المرأة هي التي طلبت الطلاق، لأن العلماء يقولون إذا كان الرجل في مرض وفاته وطلق ابتداء تكون التهمة قائمة، اما اذا كان مريضا في مرض موته وجاءت المرأة تطلب الطلاق فهل يكون متهما في حرمانها؟ ليس متهما في حرمان. لو انه في مرض وفاته وجاءت وخالعته يبقى عايزة منه ميراث. اذا يتفقون على ان الطلاق اذا كان من جهة المرأة وبطلبها وبرضاها انها لا ترث، لكن هنا مالك يأتي بقضية زوجة عبد الرحمن بن عوف وأن عثمان ورثها وأنها هي التي طلبت، لكن في قضية بيعة عبد الرحمن أن زوجة عبد الرحمن كانت طلبت قبل أن يمرض، طلبها كان إيش؟ قبل أن يمرض، لما حصل فيما بينهم قال والله لئن طلبتني الطلاق لأطلقنك، قالت والله قد طلبته، فقال لها اذا حطي ثم طهرتي فاعلميني. يبقى الكلام ده كان في المرض ولا في الصحة؟ كان في الصحة. اذا ما دخلنا لسه في قضية المرض. فلما جاءت واخبرته عند الاخبار كان مريض فطلقها واوقع طلاقها وهو مريض، كان يمكن ان يمسك عن هذا الطلاق. اذا طلبها كان قبل المرض وطلاقها اثناء المرض، ومن هنا ورثها عثمان. اذا نعلم ان المريض مرض الموت ان طلق ابتداء فهو متهم، ان طلبت هي فسخت هي خالعت هي لا ليست هناك تهمة، انتفت التهمة فلا ميراث باتفاق. طيب تناظر هذه زوجة عبد الرحمن، الطلب كان في حالة الصحة وشجار كما يكون بين الزوجين، لكنه لم يوقع الطلاق حتى صار في مرضه الذي مات منه. وهذه لما كانت تطلب الطلاق في حالة الصحة قضيتها مشكل، هي بنت ملك ما هي مطلع على ثروة عبد الرحمن بن عوف، علما بأنهم يقولون لقد صالحت هذه الزوجة، كان عنده 3 نسوة غيرها وهي الرابعة زوجة، لأول كل ورث له أن يصالح على حصته مع بقية الورثة. عبد الرحمن كان له عقارات في المدينة وفي الحجاز وفي مصر وفي الشام، صالحت على ربع الثمن ب80,000، 80,000 دينار ولا 80,000 درهم، فاذا كان ربع الثمن 80 يبقى الثمن كم؟ 4 × 8 = 320,000، الثمن 320,000 يبقى التركة كلها كم؟ حوالي 6,000,000 ونصف. فهذه ما كانت تتطلع الى ميراث او كانت تفادي بمثل هذا تطلب الطلاق من قبل، قالوا كان فيها سوء عشرة مع زوجها. الذي يهمنا كله ايش؟ ثروة عبد الرحمن بن عوف وميراثها منه ليس بالشيء القليل، فورثها عثمان وشاركت بقية النسوة.